نسألك اللهم جناتك جنات النعيم، لا تردنا خائبين ولا خاسرين، واجعل اللهم من الفائزين. يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد فتيات المسلمين، اللهم وأصلح نساء المسلمين، واحفظهن من التبرج والسفور والفحشاء والمنكرات يا رب البريات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم اللهم عدوك عدو إخواننا المسلمين في كل مكان، ارحم اللهم ضعف إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أطعمهم، اللهم واكسهم، اللهم واحملهم، اللهم وآمن روعاتهم يا ذا الجلال والإكرام. أفرحنا وأفرحهم بنصر المسلمين عاجلا. اللهم ارزقنا بصلاة في بيت المقدس يا رب العالمين عاجلا، يا سميع الدعوات يا رب البريات، يا رب البريات، يا رب البريات. اللهم أرنا في كل من عاد الإسلام والمسلمين عجائب قدرتك، أمكر الله بهم، أمكر يا ربنا بهم. اللهم أدر الدائرة عليهم، سلط اللهم عليهم، إنك أنت القوي المتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.